فذلك قوله يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. متى الكافر لا يكتم الله حديثا؟ بعد الفضيحة، بعد أن يجحد ويعاند فيفضحه الله تعالى بأن ينطق جلده وتنطق أيديه وأرجله، فلا يكتم الله حديثا، ويكون قبلها قد حلف بالله، والله ربنا ما كنا مشركين. يظنون أن هذا الحلف كما كان يروج على خلق الله في الدنيا أنه يروج على الله في الآخرة، أن هذا الحلف ينجيهم مما هم فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.